السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم احنا يعني تقريبا الغالبية العظمى والسواد الأعظم من المزارعين أنهى عمليات الخدمة، أنهى عمليات الخدمة وعمليات الإجراء الوقائي، وهي الرش، الكبريت والمبيد للحماية والوقاية من سوسة الطلع وسوسة البلح أو دودة البلح الصغرى والكبرى. يعني تمت الإجراءات الوقائية إن شاء الله للجميع ورش المزرعة. الآن بدأ موسم الطلع، لازم ترفع معدل السقاية أو كمية الماء. يعني إذا أنت تبغى تسقي أو بتسقي كل 4 أيام، كل 3 أيام تسقي في اليوم الرابع، أو كل 4 أيام تسقي في اليوم الخامس، أو يوم ويوم، كل واحد حسب ما هي. ما هو النخل متعود ومزرعته متعودة في الري. يا إما إنك تقلل الأيام، يعني بدل ما تسقي 4 أيام تسقي في الخامس، يومين تسقي في الثالث نفس كمية الموية، أو إنك على نفس نظامك بس زيد كمية الماء شوية لجل يتغذى النخل جيدا ويطلع طلع وافر. طبعا إذا أطلع النخل هتبدأ عندك مسألة التوبير، عليك بانتقاء طلع أو حبوب لقاح جيدة. تمام، طبعا أنت مما مر عليك من تجربة أتعلمت أو فهمت يعني مستوى الجودة. التوبير يختلف من نخلة لنخلة، من منطقة لمنطقة، من نخلة لنخلة، يعني من نوع لنوع، من منطقة لمنطقة، حسب المنطقة هذه فيها هواء عواصف زايدة أو المنطقة دي ما فيها هواء زايد. حسب المنطقة اللي عندك تقدر تستعين بجيرانك يوضح لك هو كيف بيوبر إذا أنت شايف عنده نجاح. ما يمنع أنه أنت بعد عملية التوبير بيوم أو يومين هب هواء أو هبة عاصفة أو هبة رياح، ما يمنع أنك أنت تعيد توبر من جديد، ما في مشكلة. المهم أنك ما تخسر، لأنه في كثير من الأخوان حوالينا في المدينة هنا يشتكي من الهواء وزيادة العواصف، وأنه النخل بيشيص أو بيصير سخر، يعني بعض يقول شيس وبعض يقول سخر. المهم أنت بعد يومين وبرت، بعد يومين أو يوم أو 3 أيام هب هوا، شايف، تتأكد إنه الهوا ما أثر على التوبير. ما عرفت تتأكد، ما يمنع إنك توبر مرة تانية أخف من المرة الأولى، لأنه التوبير لازم يكون بميزان عشان لا يأثر على الحبة البلحة في كمية اللحم اللي فيها. لأنه أحيانا أنت تجد يعني من نفس النخلة من قنو إلى قنو بلحة النوايا حقتها كبيرة واللحمة قليلة، وبلحة ثانية تجد نوايتها معتدلة ولحمتها طيبة، ونوايا ثانية تجدها صغيرة وبلحتها كبيرة. فهذا من أسبابه اللهم صل على سيدنا محمد كمية التوبير وطريقة التوبير. تم العقد إذا وبرت، عشان يعقد النخل لازم تقلل المويه، يعني احنا عندنا الان زيادة الري، فتحت الأغنية وبدأنا نوبر نقلل كمية الماء، نقلل كمية الماء عشان يتم العقد. عموما في معظم النباتات عند التزهير لازم نقلل الموية عشان الزهرة تعقد، سواء في نخيل أو جدار فواكه أو جدار حميديات أو قرعيات، لازم تقلل كمية الماء. بعد العقد، بعد تمام العقد وتتأكد انه ضبط او صار عندك الأغنية، تم التوبير وتم التأكد من انها عقدت، صار حجم الحبة قد حبة الحمص او اصغر قليلا، نبدأ في عملية الخف، نبدأ في عملية الخف. يعني انا كلها موضوع التوبير والخف دمجتها مع بعض لانه الايام تتلاحق تباعا، والنخل ما هو كله في يعني في يوم واحد او في نفس اللحظة بيتوبر دفعة واحدة، وهذا كل واحد بيطلع نخله تدريجيا يعني. فانت عجل لا يصير العمل مرهق، خلاص عندك ناس توبر وناس بعدهم تدخل للخف، واحد او اثنين للتوبير، واحد او اثنين بعدهم للخف عشان تلحق الموسم، بالذات اذا كان ال ال ال ال اللهم صل على سيدنا محمد، النخل عندك كثير والعمل يعني زايد. بالنسبة للخف أنا لا أؤيد العمل بالآلة نهائيا، لأن الآلة ما تحس ولا ترى الحبة هذه طيبة الحبة هذه تعبانة، ما عندها أي إحساس، بتمرط الشمروخ مرة واحدة مرطة واحدة، الطيب على البطال، وكثير من الأخوان جربوها وما نجحوا فيها أبدا. بالنسبة للتخفيف، الخف أنواع 4 أو 5، فئات أو أنواع أو أقسام أو درجات. طبعا أنت عندك موضوع الاتزان في الري يختلف حسب نوع الماء وحسب نوع التربة، تمام؟ الماء عذب، الماء هماج، الماء مالح، الماء مر، التربة رملية، التربة طينية، التربة خليط، هذا يختلف ميزانك في الري يختلف حسب نوع التربة وحسب نوع الماء وحسب عمر النخلة، حسب عمر النخلة. يعني في فرق لمن نخلة عمرها 5 سنوات 6 سنوات في السقاية يختلف عن نخلة عمرها 20-30 سنة، تمام؟ في الكمية وأيام الري، الميزان هذا ما يحكم يعني حسب والله جاري بيسوي كده أنا أسوي كده أو صديقي في المنطقة الفلانية سوى كده، هذا الاختلافات هذه تمام انت تحددها انت تشوف، لانه المياه المرة والمياه المالحة حسب يعني حسب علمي وحسب ما قرأنا وسعلنا ومر علينا انها بتعمل عقد كلسية على الجذور تضعف النبتة في موضوع امتصاص الماء، فلازم نزيد. نعم، المفروض المزارع في الفترة اللي مضت 3 أشهر اللي مضت يكون كل واحد عارف ايش عنده، عارف ايش يحتاج، فترة تغذية، فترة اجراءات وقائية، فترة حماية، فترة ري، عارف ايش المحتاجه بالضبط، عمل تحاليله، عمل هذا، عارف من ما مر عليه، خلاص تمم انهى اجراءاته، حط هيوميك اسيد، حط كبريتات الأمونيوم، حط فوسفور، يكون هو عنها هذه العمليات كلها، لأنه عارف نوع الماء عنده إيش ونوع التربة إيش وكيف بيسقي وكيف بيتعامل مع نخله. هذا انتهينا منه، يعني المفروض خلاص يعني كل المزارعين أو السواد الأعظم يكون عارف إيش بيسوي. يعني الجديد يسأل ما يمنع، يعني حتى لو شفت جارك سوى شيء وعجبت به ما يمنع انك انت تسأل وتقارن بين تربتك وتربته ومويتك ومويته وتشوف يعني تأخذ معلومة كاملة قبل تتصرف. الخف اول اجراء او اول عملية في عمليات الخف بالنسبة للنخل الصغير اللي هو بشاير، في ناس ما توبر بيقص مباشرة الطلع، بعد ما يطلع بيقصه ويرميه للبهايم أو تمام، من باب الحرص على صحة الصين الجديد وسلامته. في ناس لا يخليها عشان يشوف ويطمن على النوع ويطمن على الانتاج حق النخلة هذه قبل لا تكبر ويصير إزالتها صعبة. على العموم إن أردت عدم التوبير النخلة الجديدة البشاير وقص الأقنية ورميها ما في مشكلة، إن أردت إبقاها لا يزيد عدد الأقنية على الصينو الصغير عن 3، 2 كبار كفاية، 3 معتدلين كفاية جدا. ليش؟ لأنه بيحصل إرهاق لجمارة النخلة لو زاد العدد، شايف؟ احتمال 80-90% النخلة العام القادم ما تطلع. ليش؟ لأنها أرهقت هذا العام. هذا بالنسبة للأصلية. بالنسبة للنخل الكبير تاني سنة تالت سنة طرح وقلة وإنتاج. طبعا عندك في قاعدة أنا ما أقول إنها 100% صحيحة ولا أم فيها، لكن إحنا نتكلم إنها بنسبة 80-90% هذه القاعدة صحيحة. المرحلة الثانية أو الطريقة الثانية في التخفيف، وهي بعض الأقنية يجي ما شاء الله تبارك الله كبير ضخم، شايف؟ طويل، الشماريخ فيه طويلة، تمام؟ هذا لازم تجي من رأس القينو، من رأس القينو آخر أطراف الشماريخ، تقص عدد يعني مسافة 3 أصابع، أو إذا كانت يد العامل صغيرة لأنه بعض العمال تجي يده كبيرة تحتوي الكينو كله، لازم تقص أطراف الشماريخ، تقص منها شايف 3-5 سنتيمتر. أضف إلى ذلك بنفس الكينو من الداخل، من داخل الكينو القمة النامية للكينو لرأس العرجون، رأس العرجون الذي يحمل الشماريخ، شايف؟ تجد فيه أحيانا 4-6 شماريخ، هذا 3 شماريخ، تقص رأس القنو. ليش؟ لأنه القنو يحتاج تهوية، البلح يحتاج تهوية من الداخل، فأنت هذه 3 أو 4 شماريخ لما تقص القمة النامية، تمام؟ بتدي فرصة إنه يتهوى من الداخل والخارج، بتدي فرصة للكنو للبلح والرطب إنه يتهوى من الداخل والخارج. وهي قاعدة إنه كل عرق يغذي جريدة وكل 10 جرايد تغذي كنو، شايف؟ فنقطة مهمة جدا الاعتدال، الاعتدال في عدد الأقنية الموجودة في النخلة، الاعتدال في عدد الأقنية الموجودة في النخلة. يعني قد تطرح النخلة 20 جنو 25 جنو 18 جنو، ما شاء الله تبارك الله، تغذيتك سليمة وعنايتك فائقة، طبعا ودللتها ودلعتها بما فيه الكفاية وأكرمتها، فطبيعي حتطرح وتغل غلة كمية كبيرة. الإبقاء على هذه الكمية كلها إرهاق لقلب النخلة وإرهاق لتغذية البلح، وما حيجيب عندك أو ما حيتحقق الهدف الرئيسي من الخف اللي هو تكبير الثمرة. لكن أنت عشان تضمن، شايف، وما تضعف، لأن إذا أطلعت النخلة أطلعت عشرة أطلعت أجنية 20-25 جنو، العام القادم ما حتجيب هذه الكمية أبدا، حتى لو شبكت فيها مغذي. التخفيف هنا مهم. ليش؟ لأنه النخلة بعد الطلع، النخلة بعد الطلع اللهم صل على سيدنا محمد، بتتهيأ لتغذية العدد كامل. فأنت عند التخفيف النخلة تهيأت للتغذية كاملة، لما تخفف بنفس الكمية بتروح للعدد الأقل. إحنا لازم نوزن عدد الأجنية الموجودة في النخلة، يعني كده بالبلدي من غير ما تعد أو تعد، من 13 إلى 15 جنو كفاية على النخلة، كفاية على النخلة، لا تزود، شايف، عشان أنت تستفيد. إيش الأجنية اللي أشيلها أو الطريقة اللي أتبعها في قص الأجنية؟ حيجي عندك أجنية خفيفة صغيرة، جنو معوج، جنو مشوه، هذه كلها تتم إزالتها. هذه المرحلة الأولى من التخفيف. طبعا من الأسمدة أو المركبات الصناعية اللي فيها بوتاسيوم عالي، النسب مكتوبة، النسب مكتوبة في 12-12-17، طيب في 0-0-50، هذا بوتاسيوم بس في أسمدة الام بي كي، شايف، 0-0-50 هذا بوتاسيوم صافي 50%، شايف. المهم انت تكون حذر في وضع الأسمدة هذه، لأنه ممكن تخسر محصولك. الطريقة الثالثة اللي هي خف البلح أو الخلال أو البسر نفسه، هي طريقة التسبيح زي ما يسموها، إنه العامل يمسك الشمروخ و يعني ينزع حبة ويخلي حبة، ينزع حبة ويخلي حبتين. طبعا هنا تنتبه لأنه البلح أشكاله تختلف، ففي بلح يجيك مطاول حبته طويلة زي المجدول، زي العنبرة، زي البرني، زي السلج، هذه حبته طويلة، شايف، ما يضر انت لو خليته حبة وحبة، يعني ينزع حبة ويخلي حبة. في بلح يجيك كروي، شايف، البلح يجيك كروي الشكل، سموهم دردم أو كروي، هذه تنتفخ الحبة يعني. فإذا أنت عارف النوع حقك، شايف، يعني عندك في البرحي كروي الشكل، العجوة كروية الشكل، الروثانة كروية الشكل، المكتوم كروية الشكل، شايف، حسب حجم الحبة يعني. في أنت نفسك عارف بلحك، وممكن يخلي حبة وحبة، ممكن يخلي حبتين ويشيل حبة، حسب ما ترى وحسب كمية الخلال أو البسر أو البلح اللي موجود داخل أو على الشمروخ نفسه. يعني أحيانا يكون مرصوص كده مرة يعني متلاصق، هذا يحتاج تشيل زيادة، وأحيانا يجيك متفرق ما يحتاج تخف منه. يعني سؤال يتبادر أحيانا، في ذهن المزارع أو بعض المزارعين ولك أنا إيش أستفيد يعني من هذا العناء، ليش ما أخليها؟ طبعا إحنا تكلمنا وقلنا أنه الآن النخلة أطلعت، خلينا نتكلم تقول نقول أطلعت 20 جنيه، فهي خلاص تهيأت أنها هتغذي 20 جنيه، هاني تسحب غذاء يكفي للـ20 جنيه. حملها انت جيت وخففت 15 جنيه، خليت شلت 5 وخليت 15، وبعد ذلك قصقصت من الشماريخ وشلت البسر او البلح او حبات الخلال، تمام؟ طبعا بسر بالمناسبة يعني خلال وبسر وبلح هي اسماء لنفس المنتج في النخلة بس حسب العمر وحسب المراحل، بس طبعا في ناس بتسميها كلها بلح، بتسميها كلها بسر، بتسميها كلها خلال، ما هي مشكلة في التسمية، المشكلة في التعامل، المشكلة في التعامل لظهور منتج مميز. ف يعني أول شيء أنت خففت من 20 جنيه خليتها 15، فالغذاء اللي حيجي للـ20 هتسحب النخلة للـ20 هيستفيد منه 15 فقط، هيكون زايد شوية كويس. نفس الكلام الجنو الواحد، إذا افترضنا جدلا إنه شايل 1000 بلحة، 1000 حبة بلحة، بلاش 1000، خليها أقول 100، أنت جيت شلت منه 40-30 بلحة، يعني الجنو هذا مهيأ للتغذية أو النخلة مهيئة لتغذية هذا الجنو، تمام؟ في 100 بلحة حقته انت شلت 40، الغذاء اللي هيجي للـ100 هياخده 60 بلحة، هيكون الغذاء وافر وحتصير عندك حبة كبيرة، وحيصير عندك بإذن الله لحمتها طيبة، تمام؟ وحيصير عندك الشغل مرتب، انهيت عملية الخف خلاص. طبعا في تخفيف، بعض الناس يشيل بالشمروخ، يشيل بالشمروخ، تمام؟ هو يعني انت ادرى وانت اعرف واخبر بمصلحتك وبعدد النخل وبعدد الشماريخ في الجنو وحجم الجنو، والنخلة هذه تشيل ما تشيل، تغذي ما تغذي، هذا شيء راجع لك انت كمزارع وصاحب انتاج، انت ايش تبغى من انتاجك يطلع تسوي، ما عندك مشكلة يعني. بس لا تتصرف يعني معذرة عن عدم دراية او عن جهل او عدم معرفة، وبعد ما تطيح الطوبة في المعطوبة تيجي تقول الحقوني، اسأل وتأكد وتحرى، ما هو عيب ولا هو حرام، والباب مفتوح للجميع. ان لقيت لك جار كريم وشرح لك وفهمك الخير واهله، ما لقيت لك دور بع غيره، جيب احد الخبراء احد الناس المطلعين يشرح لك ويفهمك، ما هي مشكلة. لكن لا توقع الطوبة في المعطوبة وتطيح الفاس في الراس وبعدين تقول يا خسارة الحقوني انا نخلي شيس انا صار عندي مشكلة، انتبه. خلصنا خف وخلصنا ترتيب، شايف؟ بعد كده نبدأ بمرحلة العناية بالبلحة نفسها أو بالتمرة أو بالمنتج حقي. أرجع تاني أزيد كمية الموية، أحط تسميد، تمام؟ وزي ما تكلمنا يعني من فترة الصربنة في شهر مارس وشهر إبريل حتى الإنتاج في شهر آخر 6 أو شهر 7 بالميلادي، ما أعرف اسمه والله، فترة طيبة يعني من نهاية، تقول من نهاية إبريل إلى نهاية 6، 60 يوم تقدر تحط تسمد التسميد لتكبير الثمرة على جرعات، شايف، مخففة. طبعا لا تحط سماد أو فضلات طيور، لا، فضلات أبقار، فضلات أغنام طيبة كويسة مخمرة 100% مرتب، شغل حلو، شايف. طبعا في ناس طالعين بفكرة شاي الكومبوست، يعني ينقع الأسمدة ويزبطها ويحطها في موية، وبعد كده الموية نفسها هذه يسقي بيها أو يسمد بيها النخيل. كل واحد نجح في طريقته يستمر عليها، لقي الطريقة أنجح أشتغل بها، تمام. الباب مفتوح وكبير للتجارب وللجميع. طبعا اللي بيسمد بفضلات الحيوانات وهذا أفضل طبعا، شايف، والتسميد بالمركبات الصناعية أو الأسمدة المعدنية أو الأسمدة الكيميائية، تمام. طبعا لازم يكون البوتاسيوم، نسبة البوتاسيوم عالية جدا، شايف، ولازم يكون مقادير محسوبة، لأنه ممكن إذا زاد البوتاسيوم في التسميد ممكن ينفجر أو تفتح معاك البلحة، شايف، بكده أنت هتخسر محصولك. يعني كن حذر بوضع كميات البوتاسيوم للنخيل. هنا في نقطة مهمة أنا نسيتها، هي أنه بعد ما نخلص الخف ونخلص السربنة ونبدأ في السقاية أو نقطتين، البلح أو الخلال أو البسر اللي نزلته هذا لا يجلس في حفرة النخلة أو يتساقط، يعني حط شراع تحت النخلة أو شيء ويجمعه، تمام. إذا يعني في ناس تسوي منه مربى، في ناس تسوي منه طرشي أو مخلل، تمام. إذا أنت من النوع اللي زي حالاتي ما تعرف تسوي الحاجات دي، لمه ويرمين للغنم، مفيد للغنم جدا. ما عندك غنم ولا عندك مواشي، اجمعوا في حفرة، شايف، واحرقوا او يعني حاول تتخلص منه، لانه يعمل مع الرطوبة والموية يعمل خمائر وروائح جاذبة للحشرات، واسوأ حشرة يجيبها هيجيب السوسة. فانتبه من، يعني انا ما احب اقول فضلات، من نواتج عمليات الخف. انتبه من نواتج عمليات الخف. خلصنا، نظفنا، زبطنا، رش كبريت تعفير بسيط على العرجون، على العرجون الذي يحمل الشماريخ، كبريت مع مبيد قليل بسيط جدا على الشمروخ، وتغبير يعني نسمة كده على البلح، بس مجرد يعني مرة تخفيف درجة بسيطة جدا، مبيد مع كبريت. طبعا حبيت تحط جير، حط جير ما عندك مشكلة، اللي هو النورة أو هذا كله تغبير بسيط. كميات التعفير وكميات الخلط تكلمنا عنها كثير، كيس الكبريت يجي 25 كيلو، كيس الجير يجي 20 كيلو، اخلط كيس جير مع كيس كبريت والمبيد. ان شفت في حشرات زايدة عندك في المزرعة حط 2 كيلو على الخلطة هذه، ملاثيون او دلتا مثرين سمية معتدلة 10% كفاية، 5% حلو، 15% لا تزود عنها، لانه انت يعني من فضل الله اذا اجراتك سليمة ما عندك اصابة، والموضوع مجرد وقاية وضرورة. الوقاية خير من العلاج. سامحوني أطلت عليكم، وهذا والله أعلم.